ليس في الباب ما يصلح للنقل عن البراءة الأصلية، لأن الأحاديث فيها ضعيفة، لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها اللي هو حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم. وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به، يكون احتجاج اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا للكحل، مخصصا للكحل. وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولا على الأمر بالاجتناب الكحل المطيب، كحل المطيب، لأن المروح هو المطيب، فلا يتناول ما لا طيب فيه. ويمكن أن يقال حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته عن الوجوب، فيكون الاكتحال مكروها. وعلى كل حال أيضا نرجع إلى القاعدة الأولى في مسألة الاحتجاب، ما دام هذا الأمر مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من يقول بأن فعله يفطر، فعلى المسلم الأولى بالمسلم أن يجتنبه في حال الصوم، الأولى به يعني يحرص على أن يبقي عبادته على الوجه الصحيح المجمع على صحته. فأمر فيه خلاف في صحة الصوم أو عدمه اجتنبه، اجتنبه في حال صومك. نعم. القطرة فيها الكلام الذي في الكحل، القطرة فيها يعني يمكن يكون فيها الكلام الذي في الكحل، إذا لم ينزل منها شيء إلى الحلق ثم إلى الجوف فلا تفطر، لا تفطر. نعم. وأيضا حتى القطرة، القطرة والإبرة وكل ما يحتاج إلى مما فيه خلاف بين أهل العلم، القطرة تختلف فيها أهل العلم كالكحل، فنقول إن كان به حاجة إلى استعمالها، يعني القطرة لا بد أن يستعملها حسب ما يقول الطبيب في أوقات محددة، ومن هذه الأوقات أثناء الصوم، فيحرص أن يكون إذا وصلت حلقه وذاق طعمها في حلقه مثلا، أن الريق أو هذا الذي في حلقه ينتزعه كالعا يعني بقدر ما يمكن ويمجه، بحيث لا ينزل إلى جوفه. ولكنه إذا كان مضطرا إلى عملها لا تفطر إن شاء الله، لأنها كما يعني رأينا فيها نوع الخلاف بين أهل العلم، وهنا محتاج إليها. فإما أن نقول يفسد صومه فلهذا لا يصوم ويلزم بقضاء، وهذا ربما أنه يستمر على استعمال القطرة في رمضان وفي غيره، قد يحتاج القطرة في رمضان وفي غيره فيكون فيه حرج، فنقول ما دام محتاجا إليها فلا تفطر إن شاء الله. لا، الكلام على الحقنة سيأتينا إن شاء الله، يعني الحقنة مختلفة، منهم من قال ما كانت في العضلي فلا تفطر، ما كانت في الوريدي فإنها تفطر لأنها نوع غذاء. نعم. باب من أكل أو شرب ناسيا، هذا الحديث المعروف المشهور عند المسلمين، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي، البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه كلهم رووا هذا الحديث بهذا اللفظ. وفي لفظ آخر إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق رزقه الله إياه أو ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح، في لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عند الأنصاري. الحديث فيه بهذا، من أفطر من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، استمر في صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. واللفظ الثاني إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء، هذا نص، ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني. إذن هذا فيه دلالة واضحة على أن الناس من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. فذهب جمهور أهل العلم إلى هذا الحديث، إلى معنى هذا الحديث، وقالوا من أكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، لا يفسد صومه بل يتم وليس عليه قضاء ولا كفارة. وقال بعض أهل العلم، الشيخ ينسب إلى الإمام مالك بن أبي ليلى، أن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء، وهذا يعني فيه نوع غرابة. اعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة، وهو اعتذار باطل. هذا نعم، القاعدة ما هي القاعدة؟ القاعدة واضحة، نعم، أن الشيء المفطر أو الأكل والشرب مفطر للصوم، مفسد للصوم، هذا صحيح، هذه قاعدة مطردة. كونه ناسيا أو جاهلا حصل منه شيء، حصل منه ما يفسد الصوم بصرف النظر عن كونه عامد أو جاهل أو ناسي. ما هو المفطر؟ ما هو الشيء المفطر؟ أو ما هو الصوم أصلا؟ ما معنى الصوم؟ هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من أكل أو شرب بقي له صوم، يعني بقي في حالة صوم أو مفطر؟ يقولون في حال مفطر، لأنه حصل منه ما يغير حاله من صائم إلى مفطر، فيقولون القاعدة مستمرة هكذا سواء كان ناسيا أو جاء أو جاهلا أو إيش أو عامدا. لكن نقول نعم، هذه القاعدة على أن الإفطار الصوم هو الإمساك، وأن من أكل أو شرب بأي حال من الأحوال فقد تغير حاله من صائم إلى آكل أو شارب. إنما نحن نعمل بالدليل، من الذي جعل الأكل والشرب وسائر المفطرات مفطرات مفسدات للصوم؟ أليس الشرع؟ الشرع هو الذي قال يجب عليك أيها المؤمن أن تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أول النهار إلى آخر إلى غروب الشمس. وهذا الشارع الحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا بشرع الله قال من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. إذن فالشرع هو الذي أوجب الإمساك، وهو الذي استثنى حالة النسيان، وهذا بناء على قاعدة كبرى قوية معروفة في الشرع، وهو قوله تعالى في آيات فيها ما هذا المعنى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا الحديث الخاص بالصوم موافق لقاعدة شرعية أخرى، وهو أن الناس لا شيء عليه. فقولهم إن هذا الحديث مخالف لقاعدة إفساد الصوم يقول يعني كلام ليس بصحيح. ولو الشيخ الشوكاني يشد في هذا المسألة يقول ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا القول أنه مخالف للقاعدة لما بقي من الحديث إلا القليل. يبقى الإنسان يأتي على مسألة النظر إلى القواعد واستعمال العقل وكذا فسيرد الأحاديث. والأصل أننا نأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض القائلين بأن الناس يجب عليه القضاء أجابوا عن هذا الحديث بحمله على التطوع، وقالوا هذا في المتطوع، من نسي وهو متطوع فليتم صومه لأنه يعني نافلة، وأما الفرض فلا. ولكن حكاه بعض أهل العلم وكذلك قاله القصة، واعتذر بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان، وهو حمل غير صحيح. حمل يعني كونه يحمل على التطوع هذا غير صحيح، لأن الحديث يقول من نسي فأكل أو شرب مطلقا، لم يقل في تطوع ولا في غيره، فحمله على بعض معانيه من غير دليل لا يصح. قال ومن الغرائب لا بأس أن نذكرها تمسك بعض المتأخرين في فساد الصوم ووجوب القضاء بما وقع في حديث المجامع بلفظ وقض يوما مكانه، هذاك الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت إلى آخره، فقال له اعتق رقبة فإن لم إلى الحديث المعروف. وفيه في بعض رواياته وقض يوما مكانه، قال ولم يسأله هل جامع عامدا أو ناسيا. هذا غريب، هذا استدلال غريب كما قال الشيخ، لأن هذا الرجل جاء ويبين أنه فعل هذا الفعل متعمدا، وأنه أتى أهله يعني عن قصد وليس نسيانا، فلا يصلح معارضا لحديث الباب. وأما اعتذار ابن دقيق العيد عن الحديث بأن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات، فيجاب عنه بأن غاية هذه القاعدة المدعى أن تكون بمنزلة الدليل، فيكون حديث الباب مخصصا لها. خلاصته أن من أكل أو شرب ناسيا أو فعل شيئا من المفطرات، كل المفطرات الأكل أو الشرب أو مثلا لو قيل بأن الاكتحال أو الاحتجام أو كذلك أخذ الإبرة، من فعل شيئا من ذلك ناسيا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة مهمة جدا: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقوله الصائم إذا شتم. التحفظ تحرز احتياط من الغيبة واللغو وما يقوله الصائم إذا شتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك على أمر عظيم من يعني من فضائل الصوم، ويقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما. هذا الحديث عظيم في هذا الباب ومهم جدا، لا بد أن نقف عنده كثيرا، نقف طويلا، ليس نقف في الدرس فقط، نقف عند معناه ونحن صائمون، نقف عند معناه ونحن في هذا الشهر الكريم، نقف عند معناه ونتذكر ونتصور ما يعني هذا. أولا نأخذه من آخره، هذا الفضل العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للصائمين. خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فمه بسبب الإمساك عن الطعام والشراب. يقول هذا الشيء الرائحة الكريهة التي يكرهها الإنسان يعني يتأذى منها، هذا شيء يعني بحسب الطبع، مع أنها كذلك إلا لكونها ناشئة عن طاعة، يعني ما حصلت إلا بسبب إمساكه لأنه ما أكل ولا شرب. فهذا قالوا الرائحة هذه تنبعث من المعدة لخلوها من الأكل والشرب وكذا. إذن هذا الشيء الذي يعني يتقزز منه الناس ويتأذى منه الناس وكذا لكونه ناشئا عن طاعة، فهو عند الله أطيب من ريح المسك. هذا فضل عظيم، يعني هذا يدلك على أنك في عبادة لها مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمم قسمه: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإيش؟ ثم يخبر ويقول: وللصائم فرحتان، فرحة يفرحها إذا أفطر، يفرح بفطره إذا أفطر، وفرحة وإذا لقي ربه فرح بصومه. انظر هذا التصوير العجيب البديع المفهوم الواضح، يعني يصور الواقع. بعضهم قال: لا فرحة بتمام الصوم، هذا نعم يدخل، لكن في الحقيقة هو الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أمر محسوس يلمسه الإنسان. يعني إذا كنت في وقت الحر الشديد وخاصة من يعمل ويتعرض للعمل في الشمس أو كذا إلى آخره، وأنت ممسك عن الطعام والشراب، بالتأكيد سيصيبك عطش شديد، سيصيبك عطش شديد إذا كنت في يعني الحمد لله نحن الآن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا من الأجر من أجل الصيام ما يكتبه لأولئك الذين يعني يعانون منه. نحن في خير وفضل في الظل والتكييف وكذا، قد لا نحس كثيرا بوطأة الصوم والعطش، لكن أنت صائم وأنت مؤمن في أي حال من الأحوال، غير المسافر والمريض الذي له عذر، لكن في أي حال سواء كنت في عمل أو في كذا يجب عليك أن تصوم. فإذا كنت في بلد حار وليس عندك من وسائل التبريد والتكييف ما هو في متيسر لبعض الناس، وتحتجت واضطررت إلى العمل في أثناء النهار، ألا تتعرض؟ غالبا يتعرض الإنسان لمثل هذا فيكون أشد ما يكون عليه العطش. إذا غربت الشمس ألا يفرح؟ يفرح، ما في شك أنه يفرح فرحا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يسر له أمره وبلغه إلى نهاية يومه هذا وأوصله إلى مبتغاه المحسوس الذي يحتاجه في جسده فيفرح. هذا أمر طبيعي محسوس. فيقول هذه الفرحة المحققة، هذه الفرحة المحققة التي لا جدل فيها، كل يعني يشعر بها ولا ينكرها، أنه إذا غربت الشمس الصائم الممسك عن الطعام والشراب خاصة الذي أصابه العطش إذا جاء وقت يعني الإفطار فرح، لأن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يفطر. هذه الفرحة المحققة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها وأنها حقيقة واقعة، ثم قرنها بفرحة أخرى نحن الآن لا نعلمها ليبين أنك كما في الواقع المحسوس، وهذا شيء لا تكذبه بل تصدقه، أنك تفرح إذا غربت الشمس، ستحصل فرحة أخرى عند لقاء ربك. يؤكد أن هذا الغيب الذي نحن هو يخبر عن شيء غيب، ولكنه يؤكد أن ما مثل ما أنك تفرح عند غروب الشمس لتناول الماء بعد عطش، فهناك فرحة مؤكدة عند لقاء ربك. هذا الأجر، هذا الموقف العظيم، هذه المكانة الكبيرة للصائم ينبغي عليه، مع ما سبق أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإلى آخر ما هو معروف في أجر الصوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه العبادة عليك أيها المؤمن أن تحافظ عليها بحيث تكسب أجرها الذي أعده الله لمن فعلها. من ما يخل بها، وقد قلت قبل قليل أن أهل العلم لم يوجبوا قضاء الصوم لمن اغتاب أو نم أو تكلم أو سب أو شتم، ما قالوا يجب عليك أن تصوم يوما بدأ محله في الدنيا. ليش؟ لما هذا مسألة ثانية مهمة جدا. لماذا أن من أكل يعني أغواه الشيطان فأكل أو شرب في نهار رمضان؟ قال أهل العلم وقال الشرع، قال الشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب أو أفطر متعمدا فيجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. ولكن من اغتاب أو نم أو سب أو شتم أو كذب أو أكل شيء من أموال الناس أو كذا ما وجب عليه القضاء. لماذا؟ مع أن ذلك أشد. قالوا لأن القضاء يرفع الإثم بقدر أو يرفع بعض الإثم وليس كله. من تعمد فأكل، يعني ورد حديث فيه وإن كان يجب عليه القضاء، من أفطر يوما متعمدا من رمضان لم يجزه صوم الدهر ولو صامه، هذا تحذير من الإفطار المتعمد. لكن أيضا الشرع قال لا، من أفطر أو أكل يعني أفطر في نهار رمضان يجب عليه القضاء. أوجب القضاء لأن مخالفة والمعصية بالإفطار بالأكل والشرب وتعمد الإفطار يعني أهون بكثير من مقارفة الغيبة والنميمة وكذا. لأن ولم يوجب القضاء على من اغتاب أو نم أو سبب، قالوا لأن هذه لا يكفي فيها القضاء بل عقوبتها أشد. الغيبة من الكبائر يا أخوان، الغيبة من الكبائر وهي منهي عنها ومحذر منها أشد التحذير في غير رمضان في غير الصوم، ففي الصوم من باب أولى. فهنا قال عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم يوم أحدكم طبعا فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، هذا من باب الآداب والأشياء المنهية عنها التي تجعل أو تريد من الصائم أن يتحلى بالصبر والإحسان والبر والظهور بمظهر الإنسان المتخشع المتذلل لله سبحانه وتعالى. لأنك لا تجعل من طاعتك هذه لله امتناعك عن الطعام والشراب، كأنك مجبور عليه، أنت ممنوع من الطعام والشراب وتقوم على ما يقول الإخوان يعني تفش غلك يعني على ما يقول بالعامية في الناس، خلص صايم ممنوع عن المباحات لك، فتتعصب وتسب هذا وتشتم هذا وكذا إلى آخره. لا، إذا صمت صم، إذا أنت صائم عن الحلال فكيف تبيح لنفسك الحرام؟ إذا كان لحظة سواك سيأتي، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. ما هو الرفث؟ الرفث هنا المقصود به يعني أولا فسر الرفث في اللغة العربية بالجماع، هناك في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فسره ابن عباس وغيره بالجماع ومقدماته. إذن فلا يرفث هذا معناه يعني لا يجامع ولا يباشر ولا يأتي مقدمات الجماع التي هي مفطرة أو التي هو مفطر، المقدمات قد لا تكون مفطرة إلا إذا أوصلت إلى المفطر، فلا يرفث هذا واحد. ولا يصخب، الصخب رفع الصوت والجدل وكذا وإلى آخره، لا ينبغي للمسلم أصلا يعني من آداب المسلم أن لا يكون صخابا ألا يكون شتاما سبابا شت يعني لا من من من خلق المسلم أن يكون ذا كلمة طيبة كلمة حسنة لا يؤذي الناس بكلامه وقوله. وفي رمضان وفي حال الصوم من باب أولى. وقد ورد عن بعض الصحابة منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، لا اجعل يوم صومك أقرب إلى الهدوء إلى الخشوع إلى التذلل لله سبحانه وتعالى إلى التحبب إلى الناس إلى أنك في طاعة في عبادة. يعني الآن أنت في عبادة فليكن أثر هذه العبادة عليك أثرا صحيحا سليما لا أثرا سيئا. فإن شاتمه أحد فسيعرض، ربما يدخل السوق ليشتري شيء، هذا يعني يدخل العمل مكانه يخالط الناس حتى في المسجد في الصلاة، يدخل الآن يجد بعض الناس مثلا يمشي مشيا ليس مستحبا يعني فيقطع الصفوف أو يعمل كذا، يعني فيه إثارة، فيه نوع إثارة، أو يأتي أحد سفيه فيسبه أو يشتمه. فإن شاتمه أحد أو قاتله ماذا يصنع؟ فليقل إني امرؤ صائم، يقول إني امرؤ صائم. بعض أهل العلم قال يرد عليه إذا قال له أنت البعيد فيك كذا، فيرد عليه بقوله أنا صائم. ومنهم من قال المراد أنه ليقل لنفسه في نفسه أن إني صائم، ولو ما ريت وما ديت هذا لا أبطلت أو أفسدت أو نلت أو خللت من صيامي، إذن فأنا صائم. فليقل لنفسه إني صائم، إذن فليحفظ نفسه من المسابة والمشاتمة، ثم يقسم عليه الصلاة والسلام بما ذكر في الحديث. أما حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وعيد شديد، تحذير كبير، من لم يدع قول الزور. إيش معنى قول الزور؟ يعني الكذب، الكذب هذا قول الزور يعني الكذب. ومن أشد وأعظم وأقبح أنواع الكذب الغيبة والنميمة، هي قد تكون حقيقة يعني تكون في الشخص الذي تتغذابه قد يكون فيه، لكنه نوع من الافتراء، نوع من الافتراء، غيبة الغيبة. والكذب، الكذب بأي نوع من أنواع الكذب، سواء كان بشهادة أو في كلام بينك وبين الناس أو بإخبار بكذا، الزور من لم يقع قول الزور. وفسره بعض أهل العلم بالقول الباطل ليشمل الكذب وغيبة والنميمة وغيرها. من لم يدع قول الزور والعمل به، القول والعمل أيضا، عمل الزور يعني عمل الباطل، عمل باطل، من لم يقع يجتنب قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مقارنة واضحة لطيفة، الله أمرك أن تدع الطعام والشراب طاعة لله وتقربا إليه، والطعام والشراب حلال لك أصلا، فمنعك من هذا الحلال في وقت محدد من في سحابة النهار من أول النهار إلى غروب الشمس، منعك من ماذا؟ من المباح تقربا إلى الله. فكيف تبيح لنفسك أن تترك المباح وتأتي على وتأتي الحرام؟ مقارنة واضحة، يعني العاقل فضلا عن المؤمن يعرفها. إذا كان ممنوع عليك مباحات معينة تقربا إلى الله، فكيف ترتكب المحظور في حال أنك تدعي وتزعم أنك متقرب إلى الله؟ لهذا يقول من لم يدع هذه الأشياء المحظورة الممنوعة قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني كأنك تركت طعامك وشرابك ليس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا، لأنك لو فعلت ذلك صدقا وحقا وإخلاصا لله وامتثالا لأمر الله ما ارتكبت المحظور في أثناء امتناعك عن المباح. نعم. نكتفي. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر منها في الدرس، وندع مجالا نجعل مجالا للأسئلة، ونبدأ بك. نعم. حديث موسى ضعيف مش متصل سنده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعي يعني لم يكن موجودا أيام رسول الله. نعم. أنا أريد توضيحا عن الفرق بين الحديث المرسل والحديث الأحاد والحديث المتواتر، وأخذ إيه وإيه الفرق بين ده وبين ده وبين ده، وإمتى يكون الحديث ضعيف وإمتى يكون الحديث مش ضعيف، واعرف كيف جاي ولا حاول يعني هذا عايز منك تجلس معانا هنا لا فتره طويله وندرس علوم الحديث ونبين الحديث الصحيح والضعيف واقسام كل منها لكن باختصار الحديث الصحيح صحيح هذا صحيح الذي يعتمد ويعمل به عمل به العلم هو الحديث هو رواية العدل عدل يعني العدل الذي يجتنب أي يجتنب الكبائر ويعني ولا يقارف الصغائر العدل يعني العدالة في الإنسان هي صفة تلازمه على ملازمة التقوى تقوى الله ومخافة الله بحيث أنه لا يرتكب المعاصي ولا يترك الواجبات هذه العدالة هذا العدل يعني العدل الضابط يعني الحافظ لما يسمعه لا ينسى الغلط في ما رواية العدل الضابط عن مثله مثله عدل ضابط عن مثله سندا إلى أن يصل إلى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الحديث حدثنا فلان وهو عدل ضابط ثقة عن فلان يعني هذا السند معتبر من متى وهذا السند معروف عند الذين دونوا الأحاديث الإمام البخاري الإمام مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه الدارقطني البيهقي هؤلاء الذين جمعوا الأحاديث أو يعني حووها في كتبهم كتب السنة فيها روايات صحيحة التي يعتمدها أهل العلم وفيها روايات ضعيفة فالرواية الصحيحة من هذه الكتب طبعا بعد هذه الكتب كنت أسأل طيب وبعد هذه الكتب كيف الرواية هذه الكتب انتشرت وظهرت في عصورهم ونقلت بالتواتر يعني ما هو يعني واحد عن واحد عن واحد عدد كثير عن عدد كثير رووا سنن الترمذي عن الترمذي ثم نقلها عن غيرهم جيل بعدهم صحيح البخاري رواه عدد كثير عن الإمام البخاري ثم رواه من بعده فأصبح مشهور هذا الكتاب حتى عامة الناس يعرفون أن هذا كتاب صحيح البخاري لكن قبل ذلك معروف بالسند والسند هو رواية الثقة العدل الثقة الحافظ الضابط عن مثله إلى منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الحديث بهذا السند فهو صحيح نعم مع شروط أخرى يقول أنه لا يكون فيه شذوذ ولا علة شذوذ يعني ما يشد عن الثقات ولا علة من العلل التي يعرفها أهل الحديث بتفصيل ليس هذا مكانه الآن يعني فهذا في الجملة هذا الحديث الصحيح الحديث غير الصحيح هذا الحديث الصحيح منه خبر الواحد يعني واحد يروي عن واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني ما وصل إلى التواتر يسمونه خبر واحد عن مثلهم عن مثلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا خبر أحد وإذا رواه عدد كثير عن عدد كثير مثلهم مشروط فيهم العدالة والضبط كلهم عن عدد كثير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المتواتر فهذا كله صحيح المتواتر والآحاد بهذا الشرط صحيح إيش الضعيف؟ الضعيف هو أن يرويه الضعيف لا يكون متواترا لا يكون متواترا إنما لا ممكن يكون أحادا فيرويه أحاد كيف يكون ضعيف؟ يكون ضعيف يمكن الراوي الذي رواه ليس بعدد فهو ضعيف أو الراوي الذي رواه ليس بحافظ ثقة يمكن يغلط كثير فيقول فيه ضعف يعني لكن ضعف هذا أقل وأخف من ضعف ذاك ولهذا الضعيف درجات فهو ضعيف فالضعيف يحتاج إلى أن يبحث له عن رواية أخرى شاهد من رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقويه فإن لم يكن فإذا عارضه حديث صحيح فالعبرة بالحديث الصحيح والكلام فيه تفصيل كثير نعم نعم السواك كنت أسأل عن سواك السواك جائز مشروع في كل حين للصائم في أول النهار وفي آخره نعم ما صحة الحديث الغيبة تفطر الصائم لا ما في حديث بهذا اللفظ الغيبة تفطر الصائم الغيبة لا تفطر الصائم من حيث يعني أن صومه أنه يجب عليه القضاء لكن الغيبة تؤثر على الصوم تأثيرا تفسد قبوله تفسد قبوله يعني الصوم الصلاة الحج إلى آخره فيه أعمال لا يقول الفقهاء ولا يقول الشرع أن من فعلها عليه أن يقضي هذه العبادة لا ولكنها في نفس الوقت تجعل هذه العبادة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى فإنسان يصلي توضأ وضوءا صحيحا وأتى مبكرا إلى المسجد وصلى مع الجماعة وعمل أركان الصلاة وواجباتها على الوجه الظاهر المعروف وقد لا تقبل صلاته مع هذا كله صلاته غير مقبولة بس ما يقول له أحد أعد صلاتك ليش ما تقبل صلاته إذا كان هذا كله عمله وهو غير مخلص لله سبحانه وتعالى عشان الناس يقولون والله فلان يصلي أو فلان كذا إلى خلاص ما دام يفعل ذلك من أجل أن يقول الناس عنه أنه يصلي أو كذا أو كذا يعني وبينه وبين نفسه ما يصلي فصلاته هذه وإن ظهرت بمظهر جميع أركانها وواجباتها في الظاهر ما في أحد يقول له أعد صلاتك لأنك يعني ما صليتها مخلصا، ما يقول له أعد صلاتك، لكن صلاته بينه وبين ربه قد لا تكون، بل هي ليست صحيحة. من لم يخلص عبادته لله خالصة لله وكانت لأجل أحد من الناس أو لأجل الناس فهي باطلة بينه وبين ربه لا تقبل. وإن خالطها شيء، يعني هو قصد أن يصلي لله ولكن أيضا أحب أن يقال عنه أنه كذا إلى آخر، فهذه مشوبة فيها نوع من الرياء، يرجى من الله سبحانه وتعالى، يرجى له من الله أن يغفر له ذلك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك وقال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال ما هو يا رسول الله؟ أو قاله قال إيش؟ الرياء. تعمل العبادة لله، تصلي لله، تصوم لله، تحج لله، تقرأ القرآن، تحدث، تدرس إلى آخره، تقصد لله سبحانه وتعالى، لكن يدخل مع هذا شيء من أنك والله تريد أن الناس يقولوا الحج فلان أو كذا فلان أو كذا إلى آخره. إذا قصدت ذلك مع قصدك العبادة لله فهذا عمل يعني فيه شيء من الاختلط، ليس خالصا تاما، فينبغي للمسلم أن يخلص العبادة لله تعالى. أما الغيبة فالغيبة من أشد من الكبائر ومن المحرمات في الصوم وفي غيره، ولا ينبغي، ولا ينبغي بحال من الأحوال. وسمعنا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لكن ما قالوا عليه أن يعيد يقضي، لكن صومه هذا قد عرضه لألا يقبل عند الله.